تفسير الآية 36 و37 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. أي وقال فرعون لوزيره هامان أكبر معاونيه على الظلم والفساد قولا يدل على تكذيبه وعناده واستكباره واستهزائه ومراوغته، حيث طلب منه أن يبني له بناء عاليا يتمكن منه من بلوغ الوسائل والطرق والأبواب في السماوات والتي تمكنه من الاطلاع على إله موسى هذا الذي يدعيه ومشاهدته والذي هو متشكك فيه بل ومتيقن من كذبه، وهو يريد بذلك أن يصعد هو والناس على هذا الصرح فينظروا فلا يجدوا إلها فيتأكدوا من كذب موسى ويصدقوا أن لا إله إلا فرعون. قوله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي وهكذا زين التفكير الشري بعقل فرعون هذه الأعمال السيئة له، أي حسنها له واختار هذا التكذيب والإصرار على الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية اختيار إرادة عقله برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيله هو والمكذبين مثله لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وصد عن السبيل، أي وبسبب استجابته لهذا التزيين بكامل حرية اختيار إرادة عقله كانت النتيجة الحتمية المتوقعة لذلك أنه قد تم صده عن السبيل، أي امتنع عن الطريق، أي عن اتباع طريق الله والإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. إنه ومن حوله لم يكونوا حينها فاقد العقول، وإنما كانوا أصحاب بصيرة يتبصرون بها الأمور، أي أصحاب عقول يتعقلون ويتدبرون بها أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، وأين السعادة من التعاسة. فليس لهم إذن أي عذر فيما هم فيه من شرور، ولكنه تعطيل العقول وعدم الاستجابة لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، ولذلك فقد استحقوا تماما بلا أي ظن العذاب بالإهلاك. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس بالشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك وبالاستئصال التام من الحياة. وهذا هو معنى قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي ولن يكون حتما وبكل تأكيد مصير المكائد التي يكيدها فرعون وأعوانه ومن يشبههم ضد الله ورسله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير والسعادة إلا في تباب، أي في هلاك وخسران وضياع وانقطاع وانتهاء.